مستهزئون يكذبون يؤتون يبعثون يرجون مصلحون يصطرخون دون يؤذون تشكرون يعجزون تلبسون يعرشون مخلصون معرضون بطونهم يوعظون يرجعون يبغون يختلفون يقاتلون تسفكون يجعلون تعملون يحزنون توصون ثومها فوجئ حوسب خوطب غودر فورق بورك هود نتوب يوسف يفوق شوهد صوحب ضوعف طورك عوقب يموت يتوب تقول قلوبهم لوحظ يقول جذوع خالدون حدود بيوت ثمود أعوذ أصول وقود نخوض رسول جلود سود فيكون يفوز يفقهون يلوون ويستحيون يدخلون ويبغونها ويقتلون أفتطمعون لحافظون